هل تستشعر معي أخا الإيمان؟ هل تستشعر معي هذه العظمة؟ أن ربك الجليل يذكرك في نفسه، وأن ربك العظيم الذي بيده السماوات ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن هذا الرب يذكرك في نفسه، وأن هذا الرب يذكرك في الملأ الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاته تبارك وتعالى عليك يا عبد الله، صلاته عليك يا أمة الله، صلاته عليك، وعليك أن يذكرك أن يذكركما عز وجل بالثناء والذكر الحسن الجميل عند ملائكته. لذلك تبلغ المنزلة ببعض العباد أن يعلن الله حبه في أولئك الملأ. إذا وجد في الإنسان من التقوى والخلق والغيرة على هذا الدين وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله في العبد، يحبه حتى يعلن، يقول لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي على أهل السماء يقول: جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إنها منزلة رائعة عالية لا يبلغها إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. فهذا شيء من الذكر الذي يذكره الله لمن أحبه، فكن منهم يا عبد الله. من ذكره الله فهو المذكور حقا، من ذكره الله فهو السعيد يقينا وصدقا، من ذكره الله فهو ملك في الدنيا والآخرة متوجا، من ذكره الله فهو المعروف لأهل السماء لا يخفى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أصحابه جالسين. هذا الحديث يرويه معاوية رضي الله عنه، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم غير أنه جاءني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرغبا لحضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله، تأمل معي هذه النقطة، ذكرهم الله في من عنده. فأنت إذا جئت في مجلس ربما لا يدري بك أحد، تحضر مجلسا من مجالس العلم أو مجلسا من مجالس القرآن تتعلم، ربما لا يعرفك أحد، لكن الله يعرفك وسيذكرك هناك في الملأ الأعلى. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. هؤلاء هم الذين تتحرك لهم الملائكة، إن جلسوا في مسجد يذكرون الله الملائكة ينادي بعضهم على بعض هلموا. هناك من ينشغلون بالله، إذا انشغل الناس عن الله بالدينار والدرهم والأموال والأسهم والأرباح والطعام والشراب، هناك من ينشغلون بالله ولا يغفلون عنه طرفة عين. الملائكة تحب هؤلاء، وهم سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر والعلم. إذا وجدوهم تنادوا بعضهم على بعض فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. كم لله في مجالس الذكر من عين محرمة على النار، كم قد وضع فيها عن الظهور من ثقل الأوزار، وتنفجر فيها ينابيع الرحمة، ويتوفر فيها على الحاضرين من النعمة، ويعطي كل سائل ما سأله، ومبلغ كل آمل ما أمله، من كرم ذي الجلال والإكرام، ومواهب من له الفضل والإنعام، الذي لا يتعاظم ذنب غفره لجانيه ولا فضل وهبه لسائله. وينبغي عليك يا عبد الله أن لا تستهين بذكر الله لك في الملأ الأعلى، إنه يعني معنى وملحظ يحتاجه كل واحد منا، إنه حفظ الله لك وأن يكون في معيتك. يقول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي حيث ذكرني وتحركت بي شفته. وذكر الله لك في الملأ الأعلى إنه يعني الثناء عليك، ثم يعني أن الله يذكرك ويعلم بحالك، وبالتالي ربما تحتاج إلى الأمر من غير السؤال يعطيك الله إياه، يحفظك ويكلأك ويرعاك وينصرك ويؤيدك ويدفع عنك ويسخر لك، فلا تستهين بأمر الذكر. لذلك إذا أردت أن تكون ممن تتحقق له مثل هذه الأمور فعليك بذكر الله في كل حال. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. أهل السماء يعرفون أصوات الذاكرين، لأن الطاعات تصعد إلى ربنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي كان في رخاء ونعمة فذكر الله، صوته معلوم في الملأ الأعلى. يونس عليه السلام كان في هلكة محققة، في ظلمات ثلاث، في باطن الحوت، في باطن البحر، وكان في ظلمة الليل، ولكنه ما غفل عن ربه. في هذا الموطن الشديد ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت في قاع المحيط أو على طرف مجرة من المجرات التي في هذا الكون وفي هذا الفضاء الفسيح، فاعلم أن صوتك معلوم عند الله وعند الملأ الأعلى إذا كنت ذاكرا لربك. بل قد جاء في بعض الآثار أن الملائكة لما سمعت تسبيح يونس عليه السلام في ظلمات البحر بمشيئة الله، رفع الله صوته إلى أن تسمعه الملائكة في الملأ الأعلى، فقالت: أي رب، هذا صوت معروف من عبد معروف. وفي هذا إشارة إلى أن الملائكة تعرف المؤمنين الذاكرين الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات في ساعة الرخاء. قالوا: يا رب، عبد معروف، صوت معروف. قال: نعم، هذا عبد يونس بن متى. قالوا: أليس هذا الذي يسبحك ويعبدك؟ إنه في بطن الحوت. قال: نعم. قال: لما لا تنجيه يا رب، أو انجيه يا رب. قال: نعم، سأنجيه. فأنجاه الله جل، فأمر الحوت أن يلقيه خارجه. فانظر إلى أن الله عجل عرف هذا العبد العظيم، هذا العبد النبي الكريم، يوم أن ذكر الله عز وجل، لأنه كان له رصيد من ذكر الله في الرخاء، فعرف الله في الشدة. ونحمد الله أن الباب ما أغلق على يونس، ولكن الباب مفتوح ليوم القيامة بشرط. ما هو الشرط؟ أن نفعل مثل ما فعل، وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا من ذكر الله لك، أن يذكرك ولا ينساك، لأنك صاحب رصيد في ذكره جل في علاه. وهكذا أخ الإيمان، هكذا عبد الله، ينبغي أن تذكر الله تبارك وتعالى إذا نزل بك مصاب أو إذا أحاط بك بلاء، فإذا ذكرته سبحانه وتعالى هون الله تعالى عليك ذلك البلاء بما يحصل من ذكر الله تعالى لك في نفسه، وبما يكون من ذكر الله تعالى لك في ملئه الأعلى، كما قال عز وجل عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن المواطن العظيمة التي وعدنا الله فيها بأن يذكرنا قوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال سعيد بن جبير: اذكروني بالطاعات أذكركم بالمغفرة والعفو، أذكركم بالمغفرة والعفو. فالعبد إذا أقبل إلى الله جل وعلا بالتوبة، كان له ذنب، كان له خطيئة، فبات مغموما مهموما، فعلم أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، فأقبل إلى الله، فيكون إقبال الله جل وعلا إليه بمغفرة ذنوبه وشرح صدره وتوفيقه للخيرات، كقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأنت أعظم صورة تذكر فيها الله أن تتقرب إليه بما أمرك، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، أن تسارع له بالخيرات، هذا هو أعظم ذكر. ولذلك الإنسان إذا أدى شيئا من العبادة فليعلم أنها متضمنة لذكر الله عز وجل. وقد قال علماؤنا: الذكر نوعان، إما أن يكون ذكر مجرد كالتسبيح والتحميد والتهليل، أو أن يكون ذكر مشتمل على فعل كقراءة القرآن أو الصلاة أو الزكاة أو السعي في عادة الناس أو الحج، هذه أعمال لكنها متضمنة للذكر، لأنك ذكرت أمر الله عجل ففعلته، فالله يذكرك إذا فعلت أمره. فتأمل هذه الآية ولا تنسها. كذلك ينبغي أن يعلم أن التجارة مع الله جل وعلا لا تبوء. فعبد سمعنا عن أرملة منقطعة أو عن أيتام في ضيق أو عن فقير قد التصق وجهه بالتراب أو صاحب كرب في مكان ما، فذكر الله جل وعلا فيهم. ما معنى ذكر الله جل وعلا فيهم؟ تذكر الآيات التي تدعو إلى وصل هؤلاء. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وغيرها من الآيات في هذا الشأن. فلما ذكر الله فيهم وبرهم وأعطاهم يكون ذكر الله جل وعلا له، أن يتقبل الله منه ذلك العمل، أن يحفظه الله جل وعلا في أبنائه من بعده، أن يكتب الله جل وعلا له أعظم العطايا وأجل الثواب إذا لقيه، يقرب من منزلة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين. فهذه ثمار يانعة لمن عرف كيف يذكر الله جل وعلا ولم يقف عند الذكر باللسان. وتأمل معي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه. نعم، خاليا، ساعة صفاء، ساعة ظلام، ساعة حيث لا يراك أحد، حيث أنت في مكان تفرغت فيه لذكر الله وجعلت ذكر الله هو الأمر الذي قد شغل بالك وشغل ذهنك وشغل قلبك. هذه الساعة من الصفاء إذا اجتمعت في قلب عبد فذكر الله فاستحضر عظمته فبكى، الله عز وجل يذكره. أين يذكره؟ في الدنيا، ويذكره يوم القيامة حيث ينادى عليه يوم القيامة من أجل أن يظل تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فالله أكبر، ما أعظم هذه العبادة، ما أعظم هذه القربة، أن تذكر الله وقلبك خاضع وقلبك خاشع وقلبك حاضر. لأن الذكر المجرد قد ينال عليه الإنسان الثواب، ولكنه قد يحرم أثره في قلبه. أنت بحاجة إلى هذا الأثر، وهذا الأثر لذكر الله عز وجل إنما ينشأ في ساعة الاستحضار لعظمة الله عز وجل المستحق لذلك الحمد والذكر. نفقه من هذا كله أن ذكر الله بمعناه العام لا يكاد يحده حد، والعبرة كل العبرة بصدق السريرة وسلامة الطوية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا غافلا عن الشرف العالي، ويا طالبا أبخس اللآلي، غفلت عن ذكر الحي الذي لا يموت، وطلبت ذكر الذي يموت. أما كان أولى لك لو سعيت في تدوين اسمك في الخالدين بذكرك رب العالمين، ليذكرك في الملأ المقربين. فما أربحها من تجارة، وما أنفسها من بضاعة، غنمها الذاكرون وفاز بها الصادقون. لكن المعنى العام لهذا الأمر أن يعلم العبد أن الجزاء من جنس العمل، فإذا غفل عن الله أوكله الله عياذا بالله إلى نفسه. هل تعلم أنك إذا غفلت عن الله عز وجل ونسيته ابتلاك بنسيانه؟ نساك الله وغفل عنك، ليس غفلة عن جهل ولكن عن قصد، لأنك تركت ذكره فتركك الله. يقول الله في القرآن: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ابتلاهم الله بعقوبة عظيمة. هل سمعت بأحد ينسى نفسه؟ هل مر عليك أن أحدا من الخلق ينسى نفسه؟ هذا يندر، هذه عقوبة يعاقبها الله لمن غفل عنه. ينسيه نفسه بأن لا يفعل الخير الذي يحميها، لا يفعل الطاعة التي تنجيه، لا يفعل ما يقربه إلى ربه ليظفر بنعيم الله وثوابه. إنه نسيان النفس يوم أن تحرم من الطاعات، ويوم أن تكدس بالمعاصي والموبقات، هذا نسيان النفس. يوم أن يحرمك الله لذة ذكره، يوم أن يحرمك الله حلاوة مناجاته، كل ذلك من نسيان النفس. أما من أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه والاستقامة على أمره، هذا في معيشة ضنك. يقول العلماء: المعيشة الضنك فقدان السعادة مع وجود أسبابها. عنده مال، عنده صحة، عنده طعام وشراب، عنده منصب، عنده كل شيء، ولكنه ينتحر ويتخلص من حياته. لماذا؟ لأن الروح ظامئة والقلب مقطوع عن الله. هذا الذي في العيشة الضنك يوم القيامة يحشره الله أعمى، كان في الدنيا مبصرا، لكن يوم القيامة يأتي أعمى فيتعجب: لماذا أصبحت أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ السبب ذكرته الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاعلم يا عبد الله أن نسيان الله أمر خطير، وهو من أعظم آثاره أن الله لا يذكرك ولا يشيد بك عند ملائكته، ولا يحصل لك ذلك الثناء الذي تتطلع إليه نفوس المؤمنين. يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: الذي يذكر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وشتان بينهما: الحي فيه الحياة وفيه الخير وفيه العطاء وفيه كسب الأجر، أما الميت فقد توقف عن العمل فلا أجر ولا عمل، بل إنه يستعد للقاء الله عز وجل. ومن آثار الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى وعدم حدوث فضل ذكر الله للعبد أن يقسو قلبه. في القلوب قسوة لا تذوب إلا بذكر الله، وفي القلوب وحشة لا تمتلئ وتأنس هذه الوحشة إلا بذكر الله. في القلوب ظمأ إلى معرفة ربها. وإذا قسى قلب العبد حرم كثيرا من الملذات، حرم كثيرا من الطاعات. وفي الحديث: إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي متوعد عليه في القرآن، الله يقول في القرآن: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال علماؤنا: أي عن ذكر الله، غفل عن ذكر الله فقسى قلبه. يسمعون القرآن يتلى عليهم فلا تتحرك له قلوبهم ولا تقشعر له جلودهم، بينما القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله. الجبل ما الذي فيه؟ الجبل فيه أحجار وفيه صخور، هذه الصخور والأحجار يأتي فيها الخشية حينما ينزل عليها كلام ربنا. هل أصبح قلب ابن آدم أشد وأقصى من الصخر والحجارة حتى أنه لا يخشع لذكر ربه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر. والقلب القاسي مذموم، وهو سبب البلايا والرزايا. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أصحاب القلوب القاسية الذين يحرمون ذكر الله فيحرمون ذكر الله لهم. فاحرص على أن تكون من الذاكرين الله كثيرا لتكون من أصحاب القلوب الخاشعة. اذكر الله بكرة وأصيلاً.